تخرج زكاة الزروع على زرع الأرض كلها أم بعد المصاريف الكيماوي والحرث وإن كانت الأرض مستجارة؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا ما زالت الناس مصر، احنا عملنا حسابنا وقلنا لك هتطلع نصف العشر، يعني عاملين حسابنا، عاملين حسابنا في المسألة، فعاوز نعمل حسابنا ونعمل حسابك كمان، يبقى كيف تخرج يعني؟ ولا مش مفهوم الجواب؟ احنا قلنا لك هتطلع نصف العشر، يعني عاملين حسابنا، يعني انت حسابك وصل. فأجرها لك بجد ثمنها مرتين ليس لنا، دي أرض وغلت غلة وجبت عليها الزكاة بتأديها حتى لو استفرغتها الزكاة خلاص. تقول ده أنا مأجرها والإيجار غالي، ده مش علينا، ده الإيجار غالي ليس علينا، عليك أنت، لكن دي أرض عندنا طلعت وأنت رويتها بالمكنة وبالفعل وتعبت في ريها، فبناخد إيه؟ يقول لك طلع نصف العشر. يبقى عملنا حساب انك انت ايه اجرت وكلفت نفسك، ولكن لو سقطها السماء يبقى عليها العشر، والمسافه طبعا واسعه بين ايه اظن كم العشر النصف العشر، يبقى احنا عملنا حسابنا ولا لا؟ عملنا حسابنا، يبقى ما تسالش بقى الايجار على مين، الايجار عليك واللي بيطلع من الزرع عليك ايضا، لان انت الزارع. والله تعالى اعلم.